إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة متجددة من شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. ولازلنا أيها الأحبة مع هذه الصفات العقدية والأخلاقية والسلوكية التي تحدث عنها ابن القيم عليه رحمة الله ليصف من خلالها أهل الإيمان وأصحاب الجنان الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فيقول عليه رحمة الله: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة، وكذلك يصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤية في المنام، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال تعالى، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. كذلك يقول في وصف هؤلاء أهل الإيمان: ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله. ولذلك دعونا أيها الأحبة نقف هذه الوقفة المهمة جدا مع قضية الموت، ومن ذا يستحق أن يصلي المؤمنون عليه، ومن ذا لا يستحق، وبخاصة في أيامنا وفي زماننا الذي انتشرت فيه ظاهرة ما يعرف بالانتحار في بعض بلدان العالم. وللأسف الشديد تسربت هذه الأمور حتى بلغت بعض بلاد المسلمين ومجتمعات الموحدين، إما بسبب بعض الأمراض المنتشرة النفسية كالاكتئاب ونحوه، أو بسبب ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. ورحم الله الشافعي عليه رحمة الله لما قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل القضاء، إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء. إنه المرض الذي لا يعترف بالأسماء ولا بالمناصب ولا بالأماكن، لا يفرق بين غني وفقير. حتى قيل في إحصائية اطلعت عليها منذ سنوات قريبة أنه بين كل 10 أفراد على الأقل في العالم يوجد مكتئب أو مريض أو مريضا نفسيا أو أحدا من الناس ممن يفكر في الانتحار والتخلص من حياته. فهو مرض لا يصيب الكبار فقط، بل وصل حتى إلى مداهمة الجنين في بطن أمه والعياذ بالله. وأسباب ذلك كثيرة، ومن أهمها الإعراض عن ذكر الله جل في علاه. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله تعالى يقول: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. كذلك اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم فضله على عباده في هذه الحياة الدنيا يصل بالعبد أيضا إلى أن يفكر في التخلص من حياته والانتحار. والله تعالى يقول في كتابه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وربنا تبارك وتعالى يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا عباد الله؟ لأن الجزع في الحقيقة لا يرد مفقودا وذاهبا، ولا يبعث ميتا، ولا يرد قدرا، وإنما يري صاحبه الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة قاحلة، والحياة سجنا لا يطاق، والحياة سجنا لا يطاق. ولذلك عليك يا عبد الله أن تتمسك بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره وبما قسم الله تبارك وتعالى لك في هذه الحياة الدنيا. ولذلك سأل أحد الناس أهل العلم في قضية إذا انتحر الإنسان وتحقق انتحاره بأي وسيلة كانت، سواء قتل نفسه بسكين أو بعيار ناري أو بالسم أو بالتردي من شاهق أو بالحرق أو بالغرق أو بالخنق أو بالجوع والعطش وما يعرف بالإضراب عن الطعام والشراب ووسائل المعيشة والحياة، أو أنه ترك علاجا ضروريا لا بد من أخذه، أو أنه قتل نفسه بأي وسيلة أو بأي صورة من الصور. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قاتل في سبيل الله أشد القتال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجرح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به، والحديث رواه البخاري. ومنهم من انتحر من أجل محبوبته أو من أجل يعني أي إنسان تعلق به قلبه، رأينا من انتحر بسبب وفاة مطرب من المطربين، رأينا من انتحر بسبب وفاة معشوقته حتى وإن كانت هنا أو هناك. ومن انتحر من أجل أن يحرق قلب غيره من الناس، أحدهم قال أردت أن أحرق قلب أمي، هكذا كتب في رسالته قبل أن يقدم على الانتحار، أو أن أحدهم قام بالانتحار أمام جمع من الناس والكاميرات هنا وهناك تصوره حتى يشتهر على مستوى العالم حتى وإن قضي على حياته أو تخلص من حياته. ومنهم من بعض الشباب من ينتحر لعبا، أي والله لعبا، إما بلعبة ما يعرف بلعبة الموت الشنق حتى مرحلة معينة يفعلها الشباب مع بعضهم ثم يفك أو يعني يتخلص من الحبل أو نحو ذلك في لحظة معينة، فإذا فاتته هذه اللحظة ونزل ملك الموت وأتى الموت مات هذا العابث بنفسه وبحياته أو أحدا من أصدقائه. ومن شبابنا من يقدم على الانتحار ليس بصورة مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة، وهو يركب سيارته أو دراجته ويسعى بها هنا أو هناك، ويدخل الشباب مع بعضهم في مسابقات موهومة وسرعات جنونية يعني تعبث بحياتهم وحياة من حولهم من الناس بما يعرف مثلا بمسابقات التشحيط ونحوها من هذه المسابقات المجنونة التي يقبل عليها بعض شبابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يدعونا عباد الله، ونحن مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو يتحدث عمن مات أنه مات بأجله، وعمن قتل أنه قتل بأجله، وعن أولئك المستحقين لأجل أن يصلي المسلمون عليهم بعد مماتهم. هذا يدعونا إلى أن نتعرف على حكم المنتحر. الانتحار حرام بالاتفاق، الانتحار حرام بالاتفاق، بل هو من أكبر الكبائر وبعد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. كان في شريعة موسى عليه السلام قتل النفس علامة للتوبة، لأن الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في قوله تعالى في سورة البقرة إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ولذلك هذا كان في شريعة موسى عليه السلام، أما في شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزرا من قاتل غيره، وهو فاسق وباغ على نفسه، وقيل لا تقبل توبته تغليظا عليه هكذا. وكذلك روى البخاري عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كان برجل جرح فقتل نفسه. قال الله تعالى: بضرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بضرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هكذا قتل نفسه مباشرة، أو امتنع مثلا عن علاج حتى مات، وهو عند عامة الفقهاء لا يعد انتحارا مباشرة، إذ لا يتحقق بأنه يشفيه من مرضه، يعني هذا ظن، احتمال أن يشفى بهذا العلاج واحتمال أن لا يشفى، لكنه لا شك وقع في إثم عظيم لأنه ترك الأخذ بالأسباب التي أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ بها. سأل أحدهم: لو كان عبد في سفينة فاحترقت، وقد علم أنه إن بقي احترق، وإن قفز من في الماء يعني من هذه السفينة غرق، فماذا يفعل؟ فعند الجمهور وهو قول أبي حنيفة: يختار أيهما شاء ولا يعد ذلك انتحارا. وقال صاحب أبي حنيفة، وهذه رواية عن الإمام أحمد: يلزمه المقام والصبر، لأنه إذا رمى نفسه في الماء كان موته بفعله هو، كان موته ساعتها بفعله هو، وإن أقام يعني على السفينة فموته بفعل غيره. وقيل يختار لنفسه أخف القتلتين أو الموتتين. كذلك من ألقى بنفسه في صفوف عدوه إن غلب على ظنه أنه سينجو أو أنه سينفذ مهمته ابتغاء وجه ربه، ولتكون كلمة الله هي العليا، فليس منتحرا، وإن كان خلاف ذلك فهو نوع من أنواع الانتحار والعياذ بالله. ولذلك حتى في قضية قيادة السيارات أفتى كثير من أهل العلم والفتية أنه من تجاوز السرعة المحددة والتي حددتها الدول والقارات بأنها لا تزيد على 120 كيلومتر في أغلب البلدان في طرق السفر السريعة، فمن زاد على هذه السرعة دون حاجة ملحة وضرورة ملزمة لذلك فمات، فهو في حكم المنتحر والعياذ بالله. ولذلك على شبابنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم في مثل هذه الأمور. كذلك من أقبل على الإدمان فأخذ حقنة أو شمة زيادة أو نحو ذلك فمات بسببها فهو منتحر أيضا. كذلك بعض الذين يعني يعملون في ألعاب خطرة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، كما يفعل الحواة أو ما يفعل بعض الناس في السيرك أو غير ذلك من الألعاب، حينما يقومون بالنشان بالسكاكين أو بالسلاح على شخص ما فيقتلوا حتى ولو خطأ، فهم الذين عرضوا أنفسهم لذلك. ولذلك من قتل في مثل هذه الحالة عده كثير من العلماء أيضا منتحرا. والسؤال هنا، ما دمنا مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن من مات مات بأجله وأن من قتل قتل بأجله، السؤال هنا: من مات أو من قتل على هذا النحو، يعني تخلص من حياته بيده أو بأي صورة من الصورة التي ذكرتها والتي لم أذكرها، هل هو مؤمن أم كافر؟ هل يخلد في النار أم أنه لا يخلد في النار؟ قال بعض العلماء: بكفره، للأدلة على خلوده في النار. وتدبروا معي وتأملوا عباد الله، فالمسألة والقضية خطيرة خطيرة. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا كلام واضح جدا هنا، كلام واضح يلقيه على مسامعنا حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، محذرا ومتواعدا من تخلص من حياته أو من قتل نفسه على هذا النحو. ويرى علماء المذاهب الأربعة عدم كفره وعدم خلوده في النار. قالوا: لأن الكفر هو الخروج عن الإسلام، وهذا لا يكون إلا بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمنتحر عباد الله صاحب كبيرة إلا إذا استحلها، هنا يقع في الكفر والخلود في النار. إذن نستطيع أن نخلص في هذه المسألة بأن المنتحر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء أدخله النار وإن شاء أخرجه من النار، وذلك لحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: لما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها برجمة، فيعني شنجت أو شخبت يداه حتى مات. هذا الرجل مات بسبب هذا الجرح، فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ماذا صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي لن تصلح منك ما أفسدت، لن تصلح منك ما أفسدت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر. دعا له ربه تبارك وتعالى بقوله: وليديه فاغفر. أما جزاء المنتحر في الدية أو الكفارة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا دية عليه، لأن العقوبة تسقط بموته، لأن عامر ابن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات، والحديث عند مسلم، ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدية ولا غيرها، ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره، ولأن الدية مواساة للجاني وتخفيفا عنه وكذا عن أهل المجن عليه، وهنا تنتفي هذه المصلحة. والحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية قالوا بأنه لا كفارة على قاتل نفسه خطأ أو عمدا، أما الحنابلة فيرون ذلك في العمد فقط، يرون ذلك في العمد فقط. وهناك أيضا مسألة مهمة جدا في هذا الباب، ونحن لازلنا مع قول ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح، أن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وقوله قبلها في عقيدة أهل الإيمان والتوحيد وأهل السنة أنهم يرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة، فهل يجوز تغسيل وتكفين المنتحر وكذا الصلاة عليه ودفنه؟ أقول عباد الله بأن الفقهاء صرحوا بوجوب ذلك، وقالوا مثل ما ذكرت منذ قليل إنه لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحل الانتحار، يعني استحل التخلص من حياته. وجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية يرون الصلاة عليه، وبعض الحنابلة يستثنون الوالي والإمام والعالم، قالوا هؤلاء لا يصلون عليه، لا يصلون عليه زجرا لغيره، وكذلك تحسيرا له أو لغيره أن يقدم الإنسان على مثل هذا الفعل فيحرم من صلاة أهل الصلاح والوجاهة عليه. وذلك لحديث جابر بن سمرة عليه رضوان الله أنه أتى النبي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، يعني أتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الذي يعني قتل نفسه، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، والحديث عند مسلم. وقال للرجل الذي رأى آخر ينحر نفسه، قال: إذن لا أصلي عليه، والحديث عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: إذن لا أصلي عليه. فلذلك قضية الانتحار قضية خطيرة جدا، يحرم العبد بسببها أشياء عظيمة جدا، سواء في حياته وكذا بعد مماته. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، والذي يحير بعض الأذهان وبعض المتفلسفين أحيانا يتحدثون بمثل هذه الكلمات أمام بعض شبابنا ليقبلوا على التخلص من حياتهم، فيقول أحدهم: وكيف أعاقب على تخلصي من حياتي وانتحاري، وهذا لم يقع إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. هنا أنا أسأله: يا عبد الله، هل أقدمت على الانتحار بإرادتك واختيارك، أم أن أحدا أكرهك على ذلك؟ ولماذا تعجلت؟ هل كنت تعلم ما كتب الله تعالى لك؟ وإذا كنت تعتقد أنه قدر الله عز وجل وتحتج به قبل أن يقع، أقول: فطريق الهداية والصبر على البلاء أيضا بقدر الله تعالى، فلماذا لم تسلكه؟ وتقول: هذا قدر الله. قال الصحابة: يا رسول الله، أندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو الفهم الصحيح لقضية القضاء والقدر، حتى يستطيع الإنسان أن يعني يتعامل مع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم عميق وطريق سديد. ولذلك لما هموا يوم من الأيام بقطع يد سارق في خلافة الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الرجل: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت ذلك إلا بقدر الله. الرجل يحتج بالقدر هنا. فقال له عمر: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، نحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فالاحتجاج بالقدر عند الإقدام على الانتحار أو التخلص من الحياة في غير موضعه عباد الله لا يجوز إلا إن توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الأمر قد تم وانتهى، يعني وقع الإنسان في معصية أو في نحوها وانتهت. والشرط الثاني أن يكون قد تاب إلى الله تبارك وتعالى منها توبة نصوحة، كما حصل مع نبي الله ورسول الله آدم عليه السلام. آدم وقع في المعصية وأكل من الشجرة التي نهي عنها وانتهى الأمر، ثم تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة. ولذا كان من حقه أن يحتج بالقدر في المناظرة الكبيرة المشهورة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي وقعت أو ستقع بين آدم وبين موسى عليهما السلام. فيعاتب موسى آدم أنه من تسبب في إخراج ذريته من الجنة، أنت من أخرجتنا من الجنة، أو علام أخرجتنا من الجنة، إلى آخر هذه الكلمات. وآدم يحتج بالقدر بقوله: يا موسى أتلومني في أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. إذن انتصر موسى آدم عليه السلام هنا في هذه المناظرة أمام موسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه احتج بالقدر في موضعه، المعصية قد تمت وانتهى أمرها، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى منه. أما أن يقدم أحدنا على معصية أو يقيم على معصية، ومن أعظم المعاصي وأكبر الكبائر الإقدام على قتل النفس والانتحار كما ذكرت منذ قليل، ثم يقول وهو يقدم عليها يقول: أنا أفعل هذا بقدر الله، أو يقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا ليس موضعه أبدا، هذا ليس موضعه أبدا. وإنما موضعه كما ذكرت بعد انتهاء المعصية أو الكبيرة أو نحوها التي يقع فيها الإنسان أحيانا، ثم بعد توبته إلى الله تبارك وتعالى التوبة الصادقة النصوح. الذي تخلص من حياته بهذه الصورة له حقوق على أهله، نعم، فعليهم أن يحاولوا علاجه وإخراجه من حالة الاكتئاب والمرض التي يعيش فيها حتى لا يصل إلى مرحلة التخلص من الحياة، وأن يبحثوا له عن حل لمشاكله، وأن لا يسهلوا عليه أمر الانتحار. لأن بعض الناس يقول: طب خذ روح. أم مثلا في غضبتها تقول لابنتها: خلاص خذي هذا المشعل وروحي احرقي نفسك. أو واحد يقول: ما يعجبك كلامي، خلاص ارمي نفسك من الآن من البلكون اللي انت واقف فيه. فكأننا نسهل على بعض الناس حتى يهاجمهم الشيطان ووساوس إبليس فيجعلهم يقدمون على هذا والعياذ بالله، وهذا حصل كثيرا. كذلك علينا أن نخوف أبناءنا ونخوف الناس من الله تعالى وعقاب الله عز وجل، خاصة في حق من أقدم على هذا. ونحن قد رأينا أن علماء الأمة وفقهاء المسلمين اختلفوا إن كان المنتحر مؤمنا أم إن كان كافرا، اختلفوا في كونه يصلى عليه ويغسل ويكفن أم لا، أو غير ذلك من الأمور. فالأمر خطير جد خطير. فإذا وقع الأمر وانتهى بأي حال من الأحوال فهنا الدعاء والترحم عليه جائز كما ذكرت، إلا أن يعني لا يصلي عليه الأئمة ولا العلماء ولا الوجهاء ونحو ذلك. كذلك علينا عباد الله أن نرضى بقضاء الله وأن نسلم وبقسمة الله تبارك وتعالى وعطائه في هذه الحياة الدنيا لكل عبد منا، وأن نصبر على قضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، وأن نقنع كذلك. فالقناعة لا أقول كنز لا يفنى فقط، بل القناعة هي الإيمان كله حينما يقنع الإنسان ويرضى بعطاء الله وقسمته في هذه الحياة الدنيا، مع الأخذ بالأسباب لتعديل وضعه وتحسين أمور حياته ومعيشته والقضاء على مشاكله وصراعاته ونحو ذلك من الأمور. كذلك النظر إلى حال المبتلين في هذه الحياة الدنيا، فمن نظر إلى حال غيره وهو مبتلى هانت عليه بليته بفضل من الله تبارك وتعالى. ولنتدبر ولنتأمل لماذا خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة، فإن وصلنا إلى الإجابة السديدة الصحيحة وهي في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ارتاحت نفوسنا واطمأنت قلوبنا بذكر ربنا تبارك وتعالى، وهانت علينا مصائب الدنيا وبليات الحياة، كل ذلك بفضل وعون ومنة من الله جل في علاه سبحانه وتعالى. فإذا خالط الإيمان بشاشة القلوب نجا الإنسان من الإقدام على قتل نفسه، فإن مات بقدر الله تبارك وتعالى ميتة كما يقال طبيعية أو حتى بأي صورة من الصور، لكن لا دخل لنفسه ولا ليده في هذا، فإنه يعني إن كان من الشهداء كان من الشهداء، وإن لم يكن من الشهداء نحتسبه عند الله تبارك وتعالى من المؤمنين الأبرار الذين يوفيهم ربهم تبارك وتعالى أجرهم بين يديه بغير حساب، لا لشيء إلا لأنهم رضوا في الحياة الدنيا وصبروا على البلاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ألا فلنتق الله عباد الله في أنفسنا وفي حياتنا، ولنعلم أن الحياة والموت بيد الله تبارك وتعالى وليس بأيدينا، وليس من صلاحيات العبد أبدا أن يقرر لنفسه وأن يحدد لنفسه متى يعيش ومتى يموت، وإنما الأمر أمره سبحانه والكون كونه والقدر قدره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان الكامل والصبر على البلاء، اللهم أمين. كذلك أيها الأحبة إلى حلقة أخرى متجددة مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والكتاب القيم للعلامة ابن القيم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.